Allah Allah ya Allah Allah Allah ya Allah Allah ya Allah والفصل على المختار خيرة الناس ذي اللواء والوسيلة نحمد الله جد الله من بعد الافلاس بالعطايا الجزيلة والمسارات ولات عمة الجن والناس فمن غير حيلة الكرم والجود من غير مقياس ذي بواد المخيل أزال كل الكدر والشوش والهم والبا بشره للطاولة صلوا على المختار خير الناس اللواء والوزير شل بالصوت يا حادي ونسنس على الطاس قل هنيت الجميع شن في القاس وسقل قوم لثم جلة خصة تلك القابلة صلوا على المختار هو خيرة الناس ذي اللواء والوسيلة واستمع حنة الهجر وتردد مرواس واشعلوا في الفتلة من بالفجر يطلع لا ولا الليل يهتس افضاب الخاملة الله الله الله الله الله صلوا على المختار خيرة الناس ذي اللواء والوزير مثل شيخ الذي هو جوهرة العطاش اختلك القبر قط ماله مثلت الحق يا صاحب الناس كم من فاضل له مباني طاول له مباني بنا في المحبة على سهل استلقى مثلا اختاره خيرة الناس اللي هو معي لو دعيته جاب له بالارماس له عزايم ماهي هو جبل من جبال ما قطيت أس هو جنان الظليل صلوا على المختار غيرة الناس ذل وواد